وانتم انما انتم ايه؟ يبقى الممنوع ايه؟ انك انت تخون وانت تعلم. لكن افرض انها جت فلتت لسان وانت لا تصدق بهذا، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وله فضل عظيم ما ياخذكش بالايه؟ او انتم تعلمون بالفطره ان هذه رذيله لا يقبل عليها انسان كريم ولو لم يكن متدينا. انتم تعلمون بالفطره. ليه نعلمها بالفطره؟ قال لك لان الشيء ان اردت ان تعلم الفطره السليمه فيه فلا تصنع مع احد شيئا لا يحب ان تصنعه معه. يوم تعرف ان دي منافي للفطره. انت الواحد يسرق يقول لك او سرق وخد حاجه ومش عارف، لا اجعل نفسك مسروقا، اكنت ترضى؟ لا، ما تعتديش على العرض لان ده بيحقق لك شهوه في نفسك. ليه؟ انظرها ازاي بالفطره. اما قال لك خلي غيرك يعتدي على العرض كده، يبقى موقفك ايه؟ فاللي ما رضيتوش لنفسك ما ترضاش. اتحب ان يخونك احد في حديث او في امانه؟ او تبقى ما تاخدش المساله من الطرف الاخر، بل تاخذها من مين؟ من طرفك انت. يبقى وانتم تعلمون اي متعمدين، انما مش ناسيين ولا سهيين ولا جت فلتت لسان كده ولا حاجه، دي ما اعرف عنك، انما انتم تعلمون ان ذلك ايه؟ خيانه. او انتم تعلمون ان ذلك ينافي كرامه المرء فرض عن انه يكون متدين، بل كرامته كانسان. ليه؟ ام قال لك لانك لا تقيس النقيصه بالنسبه الى من وقعت عليك، ولكن خص حكمها ان وقعت عليك انت. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الخطاب لجماعه، تخونوا لجماعه المؤمنين، واماناتكم جماعه ولا لا؟ لما تيجي تفصل الامانات المجموعه على القوم المخاطبين بالجمع يبقى لا يخن كل واحد منكم امانته. زي ما قلنا ايه؟ الاستاذ يقول للتلام زي ايه؟ اخرجوا اقلامكم، اخرجوا امر لجماعه التلاميذ، واقلامكم يعني ليخرج كل واحد ايه؟ اركبوا دوابكم، كل واحد يركب ايه؟ يركب دابته. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. ما علاقه هذا بالنص الاول؟ ام قال لك لان خيانه الله وخيانه الرسول وخيانه الامانات انما يتاتى لايه؟ لتحقيق شهوه في النفس. امال بتكون ليه يعني شهوه خيانه؟ لا، لازم عشان احقق. ام قال لك وتحقيق النفع قد تقدر انت على نفسك ولكنك لا تقدر على ايه؟ على غيرك. الاولاد ما تقدرش عليهم، لهم مطالب ودخلك ما يقضيش، تقوم واحد اداك امانه تخونها، واحد اداك مثلا خنت في البيع، خنت في الشراء، خنت في اي حاجه. يبقى الدافع على الخيانه ايه؟ تحقيق مصلحه. هذا التحقيق للمصلحه تكون مين؟ ام قال لك إيه؟ علشان مصالح اولادك او علشان عايز تختني وتبقى ايه؟ فقال اللي يحمل على هذه المخالفه انما هم ايه؟ حاجتين اثنين، اموالكم وايه؟ واولادكم فتنه. فتنه الناس بتاخدها على انها مذمومه، نقول لا، الفتنه لا تذم الا بنتيجتها، فانها قد تكون ممدوحه اذا فتنت، لان الفتنه هي الاختبار. فاذا فتنت اي اختبرت ونجحت تبقى مذمومه، انما مذمومه امتى؟ حين تكون زي ما نقول الامتحان فتنه، يعني اختبار. هل الاختبار في ذاته الامتحان ده مذموم؟ يبقى يذم عند اللي ساقط بقى، انما اللي نجح ده شرف كبير. ايه شرف؟ انما اموالكم واولادكم فتنه. وهنا بقى المتتبعين لاسرار الاداء القراني يضعون كل حرف بحكمه، كل كلمه بحكمه، كل جمله بحكمه. اما قال لك طيب هو مقدم الايه الاموال هي على الاولاد، انما اموالكم واولادكم، قال لك كلام منطقي. ليه؟ قال لك لان كل واحد له مال ولو لم يكن الا لباسه، ده شيء متمول، شيء بتاعه. انما هل لكل واحد اولاد؟ طب والاولاد بينشأوا من ايه؟ ده بينشأوا من الزواج، مش كده؟ والزواج ومجيء الزوجه دي بيبقى بايه؟ بعايز مال. يبقى المنطق يجيب اموال ولا لا؟ يجيب اموال وايه؟ وأولاد. كثير ما يأتي مثل هذا والأساليب فيه تختلف. الحق سبحانه وتعالى يقول زين للناس إيه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. نقول طب ايه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة اتأخرت هنا؟ كان الأصول بقى مدام زي ما بتقول كده أموالكم وأولادكم فتنة، كان يبقى ايه لم يجيب القناطير المقنطرة؟ قال له لا، هو قال مال بس ده قناطير مقنطرة، ودي تيجي بعد تحقيق الشهوة في الايه في الأولانيين. لأن قناطير مقنطرة يعني ايه؟ ايه يعني مقنطرة؟ ده قال ان وحدة اللي عندك بالقنطار، زي ما تكون الوحدة عند واحد بالقروش، ده فلان معاه كم قرش والتاني يرتقي شوية لك، ده فلان معاه كم ايه؟ وحدة العد عند ايه عند كل واحد، دي وحدة عده قرش، وده وحدة عده ايه، وده وحدة عده ألف. اسمه ايه بيسموه؟ باكو، ولا هو الوحدة بالباكو كم ألف، وفي وحدة ايه بالأرنب مليون. تبقى الوحدة تبقى ايه بليون، ومرة تبقى الوحدة ايه مليار او بليون. الله، يبقى اذا قناطير مقنطرة يعني ما تقولش قناطير يعني كتيرة بس، ده قناطير مقنطرة يعني وحدتها الايه، دي مبالغة او في الغنى تيجي بعد دفع ولا لا. يبقى الاول الاموال، وبعدين التنين، وبعدين القناطير الايه المقنطرة زينا. وبعد ذلك في ايات اخرى يقول ايه انما ايه، هنا بيقول انما اموالكم واولادكم فتنة، وبرضو في ايات تانية يقول ايه ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروه. ام قال لك الازواج مقدمة على مين؟ على الاولاد، لان الاولاد ما لهاش من الازواج، تبقى العداوه جايه من الاول، تبقى جايه للزوج الاول. يبقى كلام منطقي ولا لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم رب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فاياكم ان ترسبوا في هذا الاختبار، ويحملك بجمع المال، ويحملك طرف ابنك ومش عارف ايه، على انك انت تكون في الايه، تكون في الامانه، وأن الله عنده أجر عظيم. يقول لك أن النفس مولعة بحكم تكوينها الفطري من الله بحب النفع لنفسه، تحب النفع، ما حدش يقول أنا ما بحبش الإيه، ولكن المختلف فيه قيمة هذا النفع وعمر هذا النفع. اللي بيسرق عايز ينفع نفسه ولا لا؟ واللي ما بيسرقش برضو عايز ليه؟ عشان ربنا يبارك له في المال وربنا يدي له مش عارف. ايضا هي النفعية، فالنفعية وراء كل عمل ايجابا او سلبا. الذي يهمل في دروسه ويصحوه بالعافية ويطلع بعد ما يطلع من البيت، بعد ما صحوه روح يتركن على قهوة ولا يتلطع في شارع ولا مش عارف ايه، والتاني راح فين على دروسه وخد كتبه، ده بيحب نفع نفسه وده بيحب ايه، بس ده نفع احمق وده نفع باقي. قال ليه؟ لأن ده هياخد حريته مدة الدراسة، وبعدين يطلع صعلوك من صعاليك المجتمع، ودوك تعب مدة الدراسة إيه؟ وبعدين بقى إنسان له إيه؟ له قيمة. يبقى النفع هو إيه؟ النفع، النفع غاية مطلوبة لكل نفس، بس المهم قيمة النفع وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدي لك نفعا في أولاد أو أموال، فاذكر ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله. حط دي أمل دي، لما تحط دي أمل دي تبقى نكفة اللي ترجح الأجر عند الله. ولذلك المتنبي قلنا زمان إنه أرى كلنا يعني كل الناس يبغي الحياة لنفسه، كل واحد بيحب الإيه؟ الحياة، حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورده التقى، بيحب نفسه قال ماليش دعوة بالحرب. ليه؟ بيحب الحياة خلاص. وحب الشجاع النفس أورده الحرب، برضو الشجاع ايه بيحب الحياة، بس دوك خد الحياة في الفنية اللي هي في الدنيا، ودي خد حياة الاستشهاد اللي موصولة إلى أن تقوم الساعة. يبقى كل واحد بيحب نفع نفسه ولا لا؟ ولكن المعيار اللي به النفع هو إيه؟ هو ده الإيه؟ اللي فيه الخلاف. إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر، والأجر دي بيبقى دائما مساوي لمين؟ للعمل. أما لا لا مش أجر، ده أجر إيه يعني، مش هيساوي عملكم، برضو هيديكم كده من عنده إيه شيء. نعم. يا أيها الذين آمنوا، برضو استهلال بيا أيها الذين آمنوا، إن تتقوا الله

في الأمور القلبية اللي احنا قلناها دي بقى، إنه إيه ده كده ودوك هضعف جت على جنبه، دي شرح ربنا صدره للإسلام وده ما إيه ما شرحت صدره للإسلام. طب وإيه كمان؟ أم قال لك الفريق اللي هو ما فيش فيه غل وما فيش فيه حقد بقى فريق، والتاني اللي فيه غل وحقد بقى دي في الإيه؟ في الأمور إن هي القلبية. ما احنا قلنا الأحوال هي يا دنيا يا آخرة، سيب الآخرة كده دلوقتي، الدنيا أحوال ظاهرة ولا أحوال خفية قلبية؟ إن كانت أحوال قلبية تبقى بعد الثلاثة دول، هداية وضلال هذه واحدة، شرح صدر وضيق هذه الثانية، غل وحقد وشحنة بالظلمات أدي في الأعمال الإيه؟ القلبية. طب والأعمال الإيه؟ اللي هي ظاهرة دي، أم قال لك يعمل فرقان بينكم وبين بعض بالنصر، الظفر، الغلبة، العزة، كل دي أمور ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ يبقى أدي بتوع إيه؟ بتوع الدنيا. بقيت ايه؟ امر الاخر. اما هيجعل برضه فرقان، هذا للنعيم المقيم والثواب العظيم وهذا للايه؟ يبقى فيه فرقان ولا مش فرقان؟ فيه فرقان. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الله، طب ما دام قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ظهر وجه، انما يكفر عنكم سيئاته، وما دام اتقوا الله هيبقى فيه سيئات. ام قال لك شوف بقى، ان اردت تتقوا الله ايمانا به يبقى ويكفر عنكم سيئاتكم صغائرها وكبيرها وكبائرها، ولا يضر مع الايمان معصيه، برضه تدخل في عفو الله وغفرانه. وان اردت بالتقوى هو التزام امر تكفير السيئات، ان تتقوا الله بترك الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم اللي هي ايه؟ اللي هي الصغائر. طب تكفير السيئات الصغائر، أم قال لك التكفير ده بيجي نوعين، بأن يسترها عليك في الدنيا أو يذهب عنك عقوبة الآخرة. يكفر عنكم سيئاتكم في الدنيا يستر عليك وبعدين يغفر لكم ذنوبكم، يبقى فين حتة دي؟ في الآخرة. يبقى ثلاث أحوال هي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شوف بقى، شوف الختام الجميل، والله ذو الفضل العظيم. حين يوصف الفضل بأنه عظيم يبقى فيه فضل برضه، إنما مش إيه؟ إنما مش عظيم، يبقى تميز وعلوم في الفضل. قال لك إيه؟ لأن التفاضل موجود عند البشر، هذا يتفضل على هذا بطعام، أو يتفضل عليه بلباس، أو يتفضل عليه بشراب، أو يتفضل عليه بمسكن، في كتير فضل كتير قوي، إنه بس مش عظيم. فضل العظيم بيبقى لمين؟ ليه؟ لأنه سيؤول إليه كل فضل من دونه. كل اللي اداك طعام جاب لك إيه؟ جاب لك عيش. طب واللي جاب لك عيش ده أصله من المخبز، والمخبز راح جاب من المطحن، المطحن جاب من الغيط، والغيط من اللي زرعه وعمل فيه ودى النمو ربنا. إذن كل فضل من خلق الله مآله مردود إلى مين؟ هذا الفضل العظيم، هذا الإيه؟ الفضل اللي يسمى إيه؟ اللي يسمى فضل صحيح. وأيضا الذي يتفضل على واحد لا بد أنه يبغي من وراء هذا الفضل شيئا. الشيء اللي يريده إيه؟ كمال لذاته، يعني لما يعمل دي يدي لنفسه منطقة ايه؟ كمال. ازاي يعني؟ ان تفضل بشيء يا يبغي مال، ادي واحدة، يا يبغي حمد وايه؟ وسناء، يبغي راحة نفس انسانية بدون عن هذا المنجل. يعني هو بيشوف ناس كده ويتألم لها ويوم يتفضل عليه، بل وله نظر للمنهج. مثلا كالكفار الذين يصنعون أشياء تفيد الناس بيعملوها وليس في بالهم الله، إنما علشان يقولك ده الإنسانية والمجتمع والبيع والمش عارف، يقول له انت شفيت نفسك يبقى اديت لنفسك كمال راحة، ساعة مدال ما تشوف واحد جعان وتتعب تبقى انت اديته فأزحت عن نفسك التعب، يبقى انت كملت نفسك الانسجامية ولا ما كملتهاش؟ يبقى كملت نفسك. إذن الذي يتفضل يبقى عايز حاجة كمال، الكمال ده إما أن يكون مال، إما أن يكون حمد وسناء وإطراء ومش عارف، إما أن يكون راحة نفس من مناظر الإيلام التي يراها يريح نفسه.